السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الديات، بقي مجموعة أحاديث في هذا الباب، نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق ولعلنا إن شاء الله ننتهي منها في هذا المجلس المبارك. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. لا يخفاكم ولا بأس أنني أذكر بعض المسائل السابقة حتى يتضح المعنى. تعلمون بأن الجناية على الإنسان على نوعين: جناية على النفس بالقتل، وفيها القصاص، وأيضا الدية أو العفو. وذكرنا الخلاف، هل الدية بدل أم أن لأولياء الدم الخيار والأثر في هذا، وكذلك هل يلزم رضا الجاني في دفع الدية أو لا، سبق في محله. الأمر الثاني ما يسمى بالجروح والشجاج، وهو الجناية على الأطراف أو ما يسمى بالجروح والشجاج، وهذه سبق أيضا ذكرنا شيء منها. فالجناية على العين أو الأنف أو اليد مثلا أو الأصابع، كذلك الجروح ذكرنا الجائفة والمنقلة والهاشمة والموضحة، سبق ذكر هذا. وكل شيء له ديته، كل شيء له ديته. طبعا بالنسبة للمسائل الشجاج والجروح، هذه أيضا مسائل مهمة جدا. ولماذا؟ لأنها تكثر في الناس. هذا الحديث فيه ذكر نوعين من أنواع الجنايات: جناية الجروح وجناية الأطراف. الجروح ذكر الموضحة، والأطراف قطع الأصابع. قول النبي عليه الصلاة والسلام في المواضح، هذا جمع، مفرده موضحة. الموضحة ما هي؟ هي الشجة التي تشق الجلد وتبضع اللحم حتى تصل إلى العظم فتوضيحه ولا تكسره، توضيحه من الوضوح، يعني يتبين بياض العظم لكن ما تكسره، ما تكسر العظم، وإنما من قوة الجرح وصل إلى العظم. هذه الموضح. الموضح طبعا العلماء قالوا تكون في عضوين: في الرأس وفي الوجه، وفي كل موضحة خمس من الإبل. فإذا كانت موضحة في الوجه وموضحة في الرأس، ففيهما عشر من الإبل، في كل موضحة خمس من الإبل، إذن المجموع عشر من الإبل. هذا فيما يتعلق بالموضح. قال: والأصابع سواء، كلهن عشر من الإبل. الأصابع نبحثها من وجهين: الوجه الأول في الجناية على الأصبع من أصله، يعني استئصال الأصبع، هذا فيه عشر من الإبل. الآن في اليدين عشرة من الأصابع، في كل أصبع عشرة من الإبل. لو جنى شخص على الأصابع العشرة فيها دية كاملة، 100 من الإبل. كذلك أصابع القدمين 10، في كل أصبع يستأصل يجنى عليه في عشرة من الإبل. الوجه الثاني نبحثها من حيث الجناية على جزء من الأصبع. فعندنا غير الإبهام وأصابع الرجلين، في كل جزء من أجزاء الأصابع ثلث عشر الدية. يعني بمعنى، الآن عندي السباح فيها ثلاث أنامل، هذه تسمى عقدة الأصبع، عقدة الأصبع. فلو جني على عقدة الأصبع، هذه فيها ثلث العشر، يعني الجنية على العقدتين أو الأنملتين فيها ثلثين العشر. إذا جني على الأصبع كامل فيها عشر من الإبل. الإبهام لا، لماذا؟ لأنه ليس فيه إلا اثنين، فإذا جني على عقدة الإبهام فيه خمس من الإبل، نصف العشر، خمس من الإبل، وأصابع الرجلين كذلك عفوا أصابع القدمين. لماذا؟ لأنها شبيهة بإبهام اليدين، شبيهة بإبهام اليدين، هذا فيما يتعلق بالأصابع، بارك الله في الجميع. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد أو المعاهد نصف دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفضائل والأحكام. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام عقل أهل الذمة، ليس المقصود بالعقل اللي هو مناط التكليف، تنبهوا، وإنما المقصود بالعقل هنا ما هو؟ الدية. وذكرت لكم لماذا سميت الدية عقل، ولماذا سموا العاقلة بالعاقلة وهم عصبة الجاني، لماذا سموا بالعاقلة؟ أعتقد أنكم تذكرون هذا في المجالس السابقة. عقل أهل الذمة، أهل الذمة هم غير المسلمين من غير الحربيين، غير المسلمين من غير الحربيين. ذكرت لكم يعني فيما سبق بأن غير المسلمين إما أن يكون ذمي أو معاهد أو معاهد أو مستأمن أو حربي. الحربي هو الذي بين دولته وبين دولته حرب وقتال قائم، هذا حربي دمه غير معصوم. بالنسبة لبقية غير المسلمين، هؤلاء دماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها بوجه من الوجوه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي لفظ: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. ولذلك الذمي هو من أقره المسلمون على أرضه ويدفع الجزية، وهناك يعني اتفاق في حمايته وعدم السماح بالاعتداء عليه. المعاهد هو الذي بيني وبين دولتي عهد، مثل الآن يعني بين أغلب دول العالم هذا عهد، لذلك ما يجوز الاعتداء على أي فرد من أفراد الدول هذه التي بين دولتي وبين هذه الدولة عهد، يعني في اتفاقيات، في تبادل سفراء، في مصالح، هذه يسمى معاهد. المستأمن من دخل بلاد المسلمين بأمان الإمام يعني ولي الأمر، أو أمان أحد أفراد الشعب إذا أجازه الإمام، حتى لو كان حربيا، لاحظ، حتى لو كان حربي من دولة معادية فاستأذن أن يدخل أو طلب أن يدخل، خلص بمجرد أن يدخل دمه محقون ومعصوم. الله أكبر. هذه دلنا يا إخواني بارك الله فيكم على أهمية العلم، وأن الناس ينبغي لهم أن يطلبوا العلم، لأن العاطفة إذا سمح لها حصل دمار، حصل فوضى. العاطفة ما يمكن أن تقود أمة، الذي يقود الأمة العلم والحكمة والعقل. لذلك هذا ديننا، هذا دين العظيم ولله الحمد الذي جاء به الله عز وجل وبعث به محمد عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا يعني الآن بأمس الحاجة نحن إلى أن يفهم حتى عوام الناس. لماذا؟ لأن هناك استهداف لعقول عامة الناس بأمور حقيقة بعيدة عن شرع الله، من حيث الغلو والتطرف والتكفير ومحاولة تعبئتهم بحيث أنهم ممكن يرتكبون أي جناية أو خطأ. لا، الأمور في الإسلام ليست فوضى وليست قائمة على العبثية، وأن العاطفة هي التي تسير الناس، لذلك دماء هؤلاء محقونة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل ذميا لم يره رائحة الجنة. وين هذا الحديث عن الناس يقرؤون؟ وفي الحديث الآخر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. والمقصود بأنه بالنسبة لغير المسلم إذا قتل خطأ، أو إذا مثلا طلب أهله الدية، فإن الدية على النصف، دية غير المسلم على النصف من دية المسلم، سواء كان ذمي أو معاهد أو مستأمن، ذمي أو معاهد أو مستأمن. وهذه المسألة بالمناسبة ليس فيها إجماع، وإنما فيها خلاف معروف، خلاف معروف. الإمام مالك رحمة الله عليه وأحمد ذهب إلى أن دية غير المسلم على النصف من دية المسلم، على النصف من دية الحر المسلم، دية غير المسلم على النصف من دية المسلم. وهذا الحديث أبين حديث كما قال الخطابي وغيره في بيان هذه المسألة، في بيان هذه المسألة. وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو حنيفة وجماعة من السلف ذهبوا إلى أن دية غير المسلم كدية المسلم سواء بسواء، هذا أبو حنيفة رحمه الله. وهو يروى عن الشافعي أيضا على أن دية غير المسلم مثل دية المسلم سواء بسواء، ويستدل بقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. قال دية، سمها دية، والمعروف بأن الدية هي الدية الكاملة، هي الدية الكاملة. الشافعي رحمة الله عليه يروى عنه وهو قول إسحاق بن راهويع على أن دية غير المسلم ثلث دية المسلم، على الثلث من دية المسلم. وذكر بأن هذا هو قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في يعني دية اليهودي، وقالوا بأن هذا قول صحابيين من الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدين. لكن الحقيقة بأن أيضا هم هناك قول، فيعني ليس يعني القول أو الأخذ بقول أحدهما أولى من القول بالأخذ بالقول الآخر. هناك قول أيضا للصحابة، بل حتى هو مروي عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما. بالنسبة للوثني، الوثني هو من أمة يعني ليست من أهل الكتاب، من أمة ليست من أهل الكتاب، فهل ديته مثل دية الكتاب أم لا؟ هذه مسألة حقيقة فيها خلاف أيضا. في ضابط مهم في هذه المسألة الخلافية، أبو حنيفة رحمه الله تعالى دية الناس سواء عندهم، خلنا نقول الناس المسلم غير المسلم سواء، مسلم كتابي وثني، الدية واحدة عنده. هذا قول جمع من السلف، جمع من السلف أيضا قالوا بهذا القول. الشافعي والحنابل ذهبوا إلى أن الوثني ديته 800 درهم، 800 درهم. قالوا بأن هذا هو قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم، وأيضا قول ابن مسعود. القول الثالث ذهب بعض العلماء ومروي عن عمر بن عبد العزيز وجمع من العلماء على أن دية الوثني مثل دية الكتاب، يعني على النصف من دية، على النصف من دية المسلم. إذن هذه خلاصة المسألة فيما يتعلق بدية غير المسلم. وأؤكد على مسألة ودائما أنبه عليها، بأن المرجع في هذا إلى من، ها، إلى من المرجع؟ المحكمة، واضح؟ فما تقرره المحكمة من الديات، ها، إذا مثلا بلد إسلامي يعتنق مذهب المالكية، أو بلد إسلامي يعتنق مذهب الشافعي أو مذهب مالك، عفوا أبو حنيفة أو أحمد، ويحكمون بهذا، فيجب على الناس أن يلتزموا. نحن الآن نبحث مسائل فقهية، تتفقهون تتعلمون، لكن تنتبهون، لا تروحون تقولون والله الحكم كذا راجح كذا، لا، هو حكم الحاكم يرفع الخلاف. القاضي إذا حكم خلاص بمذهب من المذاهب الفقهية يلتزم ذلك. الحديث أيضا ذكر مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بجراح المرأة، ما يتعلق بجراح المرأة. طبعا عندنا الإجماع منعقد على أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل، نعقد الإجماع على هذا، على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فإذا كان الرجل ديته 100 من الإبل، كم يصير دية المرأة؟ 50 من الإبل. الآن نتكلم في الجراح، جراح المرأة مثل جراح الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته وما زاد. فإذا بلغت الثلث من دية الرجل فما زاد، تنصفت مع الرجل، هذه طبعا مسائل عجيبة المستغربة. يعني مثلا الآن قبل قليل قلنا الأصبع كم فيه، ها كم فيه؟ 10 من الإبل. طيب أصبع المرأة إذا قطع 10 من الإبل، الأصبعين كم فيهما؟ 20 من الإبل. الرجل والمرأة سواء، 3 أصابع 30، 4 أصابع بالنسبة للرجل كم فيها؟ 40 من الإبل، المرأة فيها 20، تنصفت. لماذا؟ لأنها وصلت الثلث فزالت فتتنصف. ولذلك ربيع الرأي قال لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما صار يعني نقاش بينه وبين سعيد بن المسيب، يقول له سأله يقول له كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال كم في أصبعين؟ قال 20. يقول قلت له فكم في 3 أصابع؟ قال 30. يقول قلت فقلت في 4؟ قال 20. قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها؟ قال سعيد بن المسيب يقول لربيع يقول أعراقي أنت؟ يعني أهل جدل، يعني يقول أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي، السنة. يذكر في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه قبل قليل، ذكرناه قبل قليل. إذن بالنسبة لجراحات المرأة كالرجل سواء، إلا إذا بلغت الثلث فأكثر فإنها تتنصف بعد ذلك، تتنصف بعد ذلك. وهذا هو حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث طبعا مختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، والكلام فيه يكون بالنسبة لموضوع دية شبه العمد. شبه العمد قلنا لكم أنواع القتل كم؟ 3: عمد وشبه عمد وعمد وشبه عمد وخطأ. هذا قول الجمهور. المالكية قالوا بأن أنواع القتل قتل، يعني يقولون القسمة فيه ثنائية وليست ثلاثية، فيذهبون إلى أن الجناية أو القتل على نوعين: عمد وخطأ. الجمهور يقول عمد وشبه عمد وخطأ، وقلنا بأن هذا هو الراجح، وذكرنا لكم الأدلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام على أن دية شبه العمد، على إن دية شبه العمد العصا والصوت إلى آخره، وأيضا حديث المرأتين الهذليتين اللي قتلت إحداهما الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن دية شبه العمد مغلظة، دية شبه العمد مغلظة. ما معنى مغلظة؟ تعلمون بأن العلماء لما تكلموا في مسألة دية العمد وقالوا بأن دية العمد مغلظة، هم يقولون مغلظة أولا بالنسبة للعمد، بالنسبة للعمد تكون الدية مغلظة بحيث أن العاقلة لا تعقل عن الجاني، لا تعقل عن الجاني الذي قتل متعمدا، هذا واحد. والثاني يذكرون أنواع من الإبل في هذه الدية تغليظا، أنواع من الإبل، والخلاف فيها معروف، منهم من يجعل القسمة رباعية ومنهم من يجعل القسمة ثلاثية. فمن أهل العلم وهو مشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الدية المغلظة تكون 4: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و 25 حقة، و 25 جذعة، 25 جذعة. وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود وغيره. الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع قالوا بأن الدية المغلظة تكون 30 حقة، و 30 جذعة، و 40 خلفة في بطونها أولاد، 40 خلفة في بطونها أولاد أولادها. هذا المذهب الثاني، هذا يقول هكذا يكون تكون الدية مغلظة، تكون الدية مغلظة. هذا في العمد. في شبه العمد تكون الدية مغلظة أيضا، لكنها تختلف عن العمد في واحدة، وهي أن العاقل يشاركون الجاني دفع الدية، يشاركون الجاني دفع الدية. لماذا؟ لأن الجاني ما قصد القتل، ما قصد القتل، ولذلك يشاركون الجاني في دفع الدية المغلظة، في دفع الدية المغلظة. وهذا ما يعني جاء في هذا الحديث، وإن كان الحديث متكلم في إسناده، لكن العلماء قالوا بأن دية شبه العمد أيضا تكون مغلظة بهذا المعنى، تكون مغلظة بهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث بأن دفع الدية يمنع الشر والاعتداء، ويدفع يعني نزغات الشيطان، ويحسم ما كان العرب قديما يلجؤون إليه من الثأر وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث دليل للإمام أحمد رحمة الله عليه، الذي ذهب إلى أن أصول الديات 5. ذكرت هذه المسألة، قلت بأن أصول الديات مختلف فيها، فالإمام أحمد رحمة الله عليه يرى بأن أصول الديات 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. والذهب والفضة، الإبل كم قلنا؟ 100، والبقر 200، والغنم 2,000، والذهب 1,000 مثقال، والفضة 12,000 درهم. الجمهور قالوا لا، أصول الديات واحد وهو الإبل، يرجع إليه الإبل. هذا جمهور الفقهاء. طب بالنسبة لهذا الحديث، طبعا هذا الحديث متكلم فيه، ومن أهل العلم من حسن إسناده، ولكن الحديث حديث مرسل. عموما العلماء أجابوا، جمهور العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الدية 12,000 طبعا درهم فضة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قدر هذا تقدير يعني بالإبل، فمئة إبل تساوي 12,000، 100 إبل تساوي 12,000. عموما الدية الحمد لله الآن يعني في المحاكم مقدرة، ونلحظ أن الدية أحيانا بعد فترة من الزمن تزيد. لماذا؟ لأن الفقهاء والعلماء وأهل الاختصاص ينظرون إلى أحوال الناس، فسعر البعير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن سعره الآن، ولذلك يلتفتون. قديما كانت الدية تقريبا 100,000 ريال أو درهم مثلا، قديما 100,000 الآن ما تجيب سيارة، فأهل أولياء المجني عليه فقدوا عائلهم بعد الله عز وجل، ولذلك تجد الآن الفقهاء يزيدون، يعني الدية ارتفعت بعد ذلك إلى 120، وبعدين ارتفعت إلى 200 وشيء، وفي بعض البلاد إلى 300,000. يعني هذه قيمة 100 من الإبل متوسط، قيمة 100 من الإبل متوسط. والمعنى بأن يعني ضبطها بالإبل أيضا مهم. الآن أسعار الإبل كم ارتفعت؟ أسعار الإبل ارتفعت. يعني الآن لو قلنا مثلا سعر البعير 5,000 مثلا، إذا قلنا سعر البعير 5,000، 100 من الإبل كم؟ 500,000، 500,000. إذا قلنا سعر البعير المتوسط طبعا، أو الناقة مثلا، أو مثلا اللي ذكرها الفقهاء مثلا من حيث يعني النوع، قلنا 3,000 بمئة، 300,000. هذه أكده تكون الحسبة، بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني أشهد به. طبعا طبعا ضبطت أشهد به أو اشهد به، يعني كأن أبا رمثة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد به يا رسول الله، لأن الله تعالى يوحي إلى نبيه. أو أشهد به يعني أقر به، هذا ابني يخبر بهذا. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، رواه النسائي وأبو داود صححه ابن خزيمة وابن الجارود. طبعا هذا الحديث اختلف العلماء، فمنهم من قال بأن أبا رمثة هو الابن، ومنهم من قال إن أبا رمثة هو الأب، وهذا طبعا لا يعنينا ولا يؤثر في يعني الكلام الذي سنذكره من حيث الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي رمثة بأن هذا ابنك لا يجني عليه ولا تجني عليه، والمعنى هذا موجود في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جنيت جناية فإن الابن لا يتحمل إثم الجناية ولا خطأ الجناية، يعني من ناحية الإثم الذنب يعني، وإذا هو ارتكب أنت أيضا لا تأثم، هذا المعنى. لكن هؤلاء أيضا من العاقلة، فهم يعقلون من جملة ما من يعقل، فالأب يعقل والابن يعقل لأنهم عصبة، لأنهم عصبة. ولذلك الرجل هذا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله من هذا، قال هذا ابني أشهد به، ثم قال أما إنه على التخفيف لأجل التنبيه لا يجني عليك، يعني لو صدرت منك جناية يا أبا رمثة أو رمثة لا تؤخذ بها أنت ولا يكون ضمانها عليك، وكذلك ابنك إذا جنى أو أنت إذا جنيت كذلك ابنك في المقابل لو صدرت منك جناية لا يؤخذ بها هو ولا يكون ضمانها عليه. عندنا في هذا الحديث معنيين، المعنى الأول أو معنيان، المعنى الأول أن الأب إذا جنى جناية فإن الابن لا يتحمل شيئين، لا يتحمل الإثم والخطيئة، ولا يتحمل أن يقاد منه، أن يقاد منه. وكذلك العكس بالنسبة للابن، إذا جنى جناية فإن الأب لا يكون عليه إثم ولا خطيئة، وأيضا لا يقاد منه. وهذا إبطال لما كانت عليه العرب قديما من أخذ الغير، من أخذ البريء بجريرة غيره، بجريرة غيره. لذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال الجاهلية، فلقد كان الرجل يؤخذ بجريرة غيره، يعني مثلا ابن يقتل ويهرب ثم يقتل أبوه ولا أخوه ولا ابنه ولا شيء. للأسف يوجد يعني في بعض النواحي إلى عهد قريب، قد يكون موجود الآن أنا لا أعلم، لكن ما يسمى بالثار، يسمى بالثار، رجل يقتل ثم يهرب فيسطون على بيته، يقتلون زوجته، يقتلون أولاده، يقتلون، بل من أعجب العجب يقتلون أولاد عمه، يذهبون إلى قتل أولاد عمه ما لهم علاقة أبرية هذا. ولذلك هذه مسألة يعني من الأمور التي أبطلها الإسلام ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدميه. أما قضية العقل العاقلة يعني فهم يتحملون، ولذلك يتحملون في شبه العمد وفي الخطأ الجناية، يتحملون يعني الدية، عفوا يتحملون الدية. بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه باب القسامة، باب القسامة. القسامة طبعا بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، مصدر أقسم إقساما وقسامة. والقسامة شرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان يعني قسم، أيمان جمع مفردها يمين يعني قسم. مكررة كم عددها؟ نرجع إلى النص، حددها النص بـ50، أيمان مكررة يعني عددها محدد بالنص الشرعي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. في دعوة، إذا لا بد من دعوة، لا بد من أن تقوم دعوة في قتل معصوم. قتل إذن جناية على النفس، أما في الجروح والأطراف فلا قسامة، فلا قسامة، هذا مهم، في الجروح والأطراف لا قسامة، إنما القسامة في ماذا؟ في النفس، قتل النفس. معصوم خرج من غير المعصوم. طيب من هو غير المعصوم؟ الحربي، وكذلك من أباح القاضي دمه، كأن يكون شخص جنى جناية فقال من وجده فليقتل، هذا كان قديما موجود، حينما يهرب ويثبت عليه ويعترف أو شيء ثم يهرب، هذا أيضا دمه هدر. وهذه طبعا مسألة ترجع أيضا إلى تصرفات الإمام، فالذي يصدر من الإمام لا بد أن يصدر من ولي الأمر. الآن ما في شيء اسمه فلان دم هدر، ما عندنا شيء، الآن الأمور ضبطت، والأمن والجهاد ذات الاختصاص هي التي تتابع ملاحقة هذا الإنسان حتى يقبض عليه. ولذلك قال معصوم، والأصل في المسلم وغير المسلم من أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين في دماء، الأصل في دماء العصمة، إلا الحربي كما ذكرنا قبل قليل. طيب القسامة مشروعية ثابتة بالسنة، وبعض العلماء حكى الإجماع على هذا، والواقع بأن الإجماع منخرم. لماذا؟ لوجود خلاف في المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القسامة غير مشروعة، قسامة غير مشروعة، وذكروا طبعا يعني أقوال في هذا، وذكروا حجج في هذا، قالوا بأن يعني القسامة، دعوة القسامة مخالفة للقياس الصحيح. طبعا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى مشروعية القسامة، مشروعية القسامة. وما ذكره بعض العلماء من أن القسامة غير مشروعة وأن على خلاف القياس حقيقة محجوجون بهذا الحديث، محجوجون بهذا الحديث. ولكن عموما نبقى على أن قضية حكاية الإجماع محل نظر. طيب ما هي صورة القسامة؟ كيف يعني الآن ممكن بعضكم يقول أنا ما فهمت معنى القسامة؟ نحن ما يعني سنبدأ الآن بالشرح، لكن عموما صورة القسامة هي أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، وتحوم الشبهة حول شخص أو جماعة على أنهم هم اللي قتلوا، هذا معنى القسامة، هذا معنى القسامة. طبعا العلماء ذكروا مجموعة من الشروط في مسألة القسامة، لكن هذه صورتها، يعني رجل الآن وجد قتيل مقتولا بجوار قرية بين أهل القتيل وبين هذه القرية عداوة، إذن التهمة ستتجه وين؟ إلى أحد أفراد القرية أو إلى القرية، أو شخص بينه وبين شخص آخر عداوة وهدده، قال بأقتلك مثلا، أو قال لها مثلا، ذكر أي نوع من أنواع التهديد، ها؟ فوجد مقتولا لكنهم ما شافوا بعينهم أن فلان قتله، هذه ممكن يحصل فيها القسامة. طبعا هذا إذا لم يكن قد اعترف مثلا، أو لم يكن قد مثلا قبض عليه وحقق معه واعترف، لا هي مثل ما يقولون يعني ما يعرف من القاتل، ولا يمكن لأهل المقتول أن يجزموا بأن اللي قتل فلان، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وقصة يعني عبد الله بن سهل حينما قتل يعني هي توضح المسألة بشكل كبير. طبعا يعني قبل ما أقرأ في الحديث، العلماء ذكروا شروط القسامة. الشرط الأول قالوا أن تكون الدعوة على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل، ها؟ وذكرت لكم قبل قليل بأن يخرج بهذا ما هو يخرج ما الجناية التي فيما دون النفس، أي جناية فيما دون النفس سواء الأطراف أو ما يسمى بالشجاج والجروح، ها؟ هذه كلها لا تدخل فيه القسامة، لا تدخل فيه القسامة، لأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها، ولأن المجني عليه لا يمكن يفصح يقول والله فلان قتلني، بخلاف مثلا من قطع طرفه أو جرح مثلا، فنعلم من اللي جرح ومن اللي قتل، وقد لا يعلم، لكن هذه ما يجري فيها القسامة، ما تجري فيها القسامة، وقد ذكر ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا. الأمر الثاني أن تكون الدعوة على شخص معين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية حديث عبد الله، رواية حديث في مقتل عبد الله بن سهل، قال: فيحلف خمسون منكم على رجل منهم، قال على رجل منهم فيدفع برمته. فأما إذا كان مبهما أو كانت الدعوة على أهل مدينة أو حي، هذه لا قسامة، لأن كيف الآن تحلف على والله المدينة هذه كلها قتلت أو الحي كله، إلا أن تكون طائفة مثلا، مثل بعض العصابات، عصابة مشهورة بالقتل وهددت، ممكن يعني توجه القسامة، يوجه اليمين إليه. كذلك أن يتفق أولياء المقتول في الدعوة، فإن ادعى يعني بعضهم وأنكر البعض الآخر لم تثبت القسامة، لأن دعوة قتل هذه لا بد من اتفاق الجميع. والشرط الرابع وجود اللوث. ما معنى اللوث؟ العداوة، وجود عداوة ظاهرة، وجود عداوة ظاهرة. ولذلك من أهل العلم من اشترط اللوث، قالوا لا بد أن يكون لوث، وهي العداوة الظاهرة. معروف الآن بين قبيلتين، قبيلة وجدت ابنها مقتول فقالوا هذه قبيلة بينه وبين عداوة، مثل ما كان بين الأنصار وبين أهل خيبر. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يشترط اللوث، وإنما يرجح جانب المدعي في دعواه، جانب المدعي في دعواه. ولا شك بأن هذا القول أوسع، هذا القول أوسع، رجحه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقد اختارها ورجحها. طيب نقرأ الآن في حديث عبد الله، قال عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فقر وجوع، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، يعني بئر، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتم، فقالوا والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر، يريد السن، يعني اجعل من هو أكبر منك سنا يتكلم. وهذا التفسير مهم، لأن كبر كبر تحتمل معنيين، تحتمل معنى قول الله أكبر، تحتمل معنى يعني قدم من هو أكبر منك سنا، على ما جرى عند العرب من التعبير بمثل هذه الطريقة. قال يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم، يدوا يعني يدفع الدية، وإما أن يأذنوا بحرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه كان بينه وبين أهل خيبر عهد وميثاق واتفاقية على أنهم لا يقتلون ولا يغدرون ولا كذا، فقال إما أن يدفعوا الدية وإما أن يأذنوا بحرب. فراسلهم النبي عليه الصلاة والسلام فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إن والله ما قتلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني تحلفون 50 يمين على أن أحد من أهل خيبر قتله وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، معناه ما شفنا، معناه يقول ما رأينا من قتله. قال فتحلف لكم يهود، نقل الآن الحلف إلى يهود، وهذا يدلنا على أن القسامة تخالف إيش الدعوة في غير القسامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال البين على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل اليمين على المدعي هنا في القسامة، فالمدعي هو الذي يحلف، المدعي هو الذي يحلف. فقالوا ليسوا مسلمين، يعني كيف يحلفونهم غير مسلمين؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، يعني دية كامل. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، متفق عليه، ركضتني يعني رفستني، ناقة حمراء منها، منها ناقة حمراء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ودى من عنده، قيل من ماله الخاص وقيل من مال الصدقة، وقد جاء مصرحا به في أحاديث أخرى أنه من مال الصدقة. وهنا حصل إشكال عند أهل العلم، كيف يعطى أولياء الدم من مال الصدقة، من مال الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في لفظ فوداه بمئة من إبل الصدقة، بمئة من إبل الصدقة. فمن أهل العلم قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها ثم أعطاهم إياه، وقيل بأن هذه هي من بيت المال، وقيل بأن هؤلاء كانوا فقراء ويجوز إعانة الفقير من الزكاة، فتدفع الدية إليهم، يعني يجوز دفع الدية من الزكاة. وهذه مسألة أيضا فيها بحث عند أهل العلم. إذن هذه هي القسامة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عرض القسم عليهم ولم يلزمهم به، قال أتحلفون، يعني تقسمون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. ثم قال يحلفونهم؟ قالوا هؤلاء غير مسلمين. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض هذا ولم يلزمهم. الأمر الثاني أن الأولياء الذين يحلفون هم الوارثون، هم الذين يرثون القتيل. وذهب إلى هذا الشافعي رحمة الله عليه في قول ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني قالوا بأن الذي يحلف هم العصبة، عصبة القتيل هم الذين يحلفون في القسامة، المقتول عصبتهم الذين يحلفون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل 50 رجلا وارثا يرث 50، غير معقول. ولذلك قال يقسم 50 منكم على رجل منهم، فدل هذا على أن الذي يحلف هم العصبة، عصبة الوارث. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح، طبعا هناك مجموعة مسائل ذكرها العلماء فيما يتعلق مثلا بوجود أثر القتل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من وجود أثر القتل كدم أو قطع عنق أو قطع رأس أو عضو. ومن أهل العلم من قال لا يلزم ذلك. وهذا حقيقة يظهر هو الأقرب. لماذا؟ لأن هناك من يقتل بالسم، يقتل بالخلق، يقتل بالغاز، صح ولا لا؟ يوجد الآن، والآن الحمد لله الطب الشرعي تطور عجيب جدا، يعني الآن ما يسمى بالأدلة الجنائية والطب الشرعي قفزة في مجال الطب عجيبة جدا، خاصة في الجانب الجنائي. لديهم من الأدوات، لديهم من الخبرة، لديهم من الأمور الحديثة التي يكتشفون بها، لدرجة أنهم يعرف متى مات، يعني الوقت الذي لفظ فيه أنفاسه، عندهم حسابات دقيقة جدا. ولذلك ممكن أن يقال بأنه حتى في مسألة يعني عدم وجود أثر. طيب بالنسبة لو ادعى على رجل، وهذا الرجل لا تدل قرينة من القرائن على أنه عدو لهذا القتيل، فما العمل؟ من أهل العلم من قال لا بد من وجود بينة، ولا لا تقبل الدعوة فترد على صاحبه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يطلب حلف القسامة، يقسم 50 من أهل المقتول على أن هذا هو القاتل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يطلب الحلف من المدعى عليه، البين على المدعى واليمين على من أنكر. طيب كم يقسم؟ قال بعضهم يقسم 50 يمينا، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني قال يقسم يمين واحد ويترك. ولذلك هذا الباب باب دقيق جدا، وأعتقد بأن العمل فيه قليل، العمل في قليل. لماذا؟ يعني مثل هذه الحادثة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مرة واحدة فيما يظهر، وفي وقتنا وعصرنا وزماننا أنا ما أدري، أنا ما أسمع عن وجود قسامة، ممكن توجد لكن ما ظهرت بالشكل الذي فعلا ينتشر، وإنما الآن بسبب تطور الأدوات والأجهزة في الكشف عن الجنات أصبح يعني مسألة القسامة غير واردة الآن في العمل عند القضاة وعند في المحاكم، وإلا هي موجودة من حيث الشرع موجودة والعمل عليها، لكن الآن يوجد قتيل هناك إجراءات مثلا ما يعرف، إما أن يعرف قاتله، هذه مسألة سهلة، أتكلم عن قتل العمد، يوجد قتيل قتل عمدا يعرف قاتله أو لا يعرف قاتله، هناك الأدلة الجنائية والطب الشرعي هو الذي يبحث، وأيضا الوصول إلى المجرمين. سبحان الله العظيم، يعني في عصرنا يمكن من النادر جدا أن ينجو قاتل عمد، أن ينجو قاتل عمد. يمكن تلاحظون وجود الكاميرات الآن سبحان الله العظيم خدمت الجهات المعنية خدمة كبيرة جدا في سرعة القبض على الجاني، وجود البصمة هذه، وجود الحمض النووي، وجود بعض الأدوات، حتى مسألة الشعر وما يعلق بالإنسان، يعني الآن يقولون فيه طفرة عجيبة جدا، وهي أن يحاولون طبعا أن يكتشفوا القاتل من خلال بصمة عين المقتول، بحيث تنطبع صورة القاتل في عند آخر لحظة من لحظات مثلا الاعتداء عليه. والله أعلم، أنا قرأت هذه والله أعلم. عموما عندنا حديث قال عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهالة الصحابي طبعا لا تؤثر في الحديث كما هو المتقرر في علم الحديث. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن القسامة كانت موجودة في الجاهلية، وقيل بأن أول من حكم بالقسامة في الجاهلية هو الوليد بن المغيرة المخزومي، والد خالد بن الوليد، في أمر حصل، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة، ولذلك جاء في حديث ابن عباس إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، والبخاري رحمة الله عليه بوب على هذا، قال باب القسامة في الجاهلية. هذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، لأنها طريق إلى الوصول إلى صيانة الدماء، إلى صيانة الدماء وحفظ الحقوق، والنبي عليه الصلاة والسلام أكدها وزادها توثيقا من حيث الشرع ومسألة العدل فيها، إذن القسامة في الإسلام مشروعة، وهي أيمان في جانب المدعي مثل ما تقدم في الحديث السابق، فإذا حلفوا استحقوا القود في العمد، وأما في الجاهلية فقد كانت القسامة على أن اليمين على المدعي، ويخير بين الدية أو يخير المتهم بين الدية أو الأيمان أو القصاص، واليمين طبعا قالوا بأن لا تطلب من جانب المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي، هذا في مسألة اليمين بخلاف القسامة. القسامة في الجاهلية كانت تطلب من المدعى عليه، الإسلام غير هذا، ولذلك فيه وجوه اختلاف بين القسامة في الجاهلية وبين القسامة في الإسلام. القسامة في الإسلام أن اليمين يطلب من المدعي، تطلب من المدعي أو الذين قاموا بالدعوى هم أولياء المقتول، وعلى خلاف اليمين، على خلاف اليمين. وبعد ذلك تنتقل إلى المدعى عليهم، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف. من أهل العلم قالوا إذا نكل المدعون فإن اليمين تسقط، من أهل العلم قالوا إذا نكل المدعون طلب من المدعى عليهم أن يقسموا. في مسألة قبل ما أختم ما يتعلق بقضية القتل الخطأ، هل يكون فيه القسامة أم لا؟ يعني ليظهر كما ذكرنا في الشروط بأن القسامة تكون في القتل العمد اللي فيه شبهة العمد، يعني مش شبهة العمد يعني شبه العمد، لا، في قتيل تحوم حوله أمور على أن قتله غير طبيعي. وذكر طبعا إذا كان أثر دم أو قطع أو شيء، لكن ورجحنا القول الثاني حتى لو لم يكن هناك أثر فإن هذا يمكن أن تكون في قسامة، خاصة إذا وجد لوث وهي العداوة الظاهرة، عداوة الظاهرة. عموما القسامة مثل ما ذكرت لكم يعني العمل فيها ضعيف الآن، وما تقوم به الجهات خاصة الجهات ما يسمى بالأدلة الجنائية والطب الشرعي، يعني يقومون بدور عظيم في الكشف عن الجنات. لكن هذا باب من أبواب الفقه مررنا عليه والحمد لله، وأخذنا المسائل الهامة فيه، ولا هناك مجموعة مسائل ضربنا عنها صفحة لأنها ليست ذات بال. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.